ثلاثة الأرباع. ماذا نقول؟ نقول إذا ذكر نصيب أحدهما فهو ينصرف لمن؟ للعامل، لأنه هو الذي يحتاج بيان نصيبه. وإذا قال التجر به بعشرين في المئة مثلا، قال العامل أنا فهمت على أن لك أنت يا صاحب المال 20% ولي أنا 80%، قال رب المال لا، أنا قلت لك اتجر به 20% قصدي أنها لك والباقي مالي وتبعي. فلمن يكون المشروط؟ للعامل. إذا اختلف في المشروط زيادة أو كثرة، سواء ادعياه كلاهما أو نفياه، فإنه يكون لمن؟ للعامل إذا تجرد من البينة. لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر. وإنما تقدر حصته بالشرط، بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلفه. ويحلف مدعيه. يحلف مدعيه يعني من يريده، إذا كان قليلا أو كثيرا يحلف مدعيه. فمدعي إذا كان ثلاثة الأرباع، من الذي يدعيه؟ رب المال مثلا، والعامل يقول هو للعامل، العامل يقول لي ورب المال يقول لي، فممن نطلب اليمين؟ من العامل، لأنه هو الذي يدعي ثلاثة الأرباع. وإذا كان المذكور مثلا الربع وقال العامل إنه لرب المال وقال رب المال إنه للعامل، فممن نطالب اليمين؟ من رب المال، لأنه يدعي لنفسه الأكثر. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه. إن اختلف في قدر الجزء بعد الربح، اختلف، قال العامل مثلا اتفقت أنا وإياك بيني وبينك ليس عندنا شهود على أن الثلث لي والثلثان لك، رب المال يقول لا، أنا وأنت اتفقنا على أن لك 15% والباقي لي، فاختلف. فمن نقبل قوله؟ قول رب المال، لأن المال ماله والحق حقه، وهو منكر الزيادة للعامل فيحلف عليها. نعم. وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم. نعم، مثله المساقات، المساقات على النخل والمزارعة على الحب، إذا اتفقا لمن الجزء المشروط فكل واحد منهما يريده لنفسه أو ينفيه عن نفسه، فالقول قول رب المال. إذا كان الجزء معلوم فالقول قول، فهو للعامل بيمينه. وإذا كان الاختلاف في ما بينهما في مقدار الجزء، منهم من قال الثلث والثاني قال الربع، فالقول قول من؟ قول رب المال بيمينه. نعم. ومضاربة. نعم. لا باقي. مساقات ومزارعة ومضاربة. ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم. وإن فسدت. وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. وتصح مؤقتة ومعلقة. وكذلك مثل المساقات والمزارعة والمضاربة، شركة العنان في مقدار الربح أو مقدار مثلا